بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، هذا نظم في ذم التقليد وأهله، نظمه العلامة الإمام أبي عمر يوسف بن عبد البر النميري الأندلسي رحمه الله، وقد جاء في كتابه المسمى جامع بيان العلم وفضله، فرأيت أن أسجله لينتفع به الخاص والعام، والله أسأل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلانية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقد قال الإمام رحمه الله في بداية نظمه: وقد نظمت في التقليد وموضعه أبياتا رجوت في ذلك جزيل الأجر، لما علمت أن من الناس من يسرع إليه حفظ المنظوم ويتعذر عليه المنثور، وهي من قصيدة لي. فأقول وبالله التوفيق: يا سائلي عن موضع التقليد خذ عني الجواب بفهم لب حاضر، واصغى إلى قولي وذن بنصيحتي، واحفظ علي بوادري ونوادري. لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين جناده ودعاته، تبا لقاض أو لمفت لا يرى عللا ومعنى للمقال السائر. فإذا اقتديت فبالكتاب وسنة المبعوث بالدين الحنيف الطاهر. ثم الصحابة عند عدمك سنة، فأولئك أهل نهى وأهل بصائر. وكذاك إجماع الذين يلونهم من تابعيهم كابرا عن كابر، إجماع أمتنا وقول نبينا مثل النصوص لذي الكتاب الزاهر. وكذا المدينة حجة إن أجمعوا متتابعين أوائلا بأواخر. وإذا الخلاف أتى فدونك فاجتهد، ومع الدليل فمل بفهم وافر. وعلى الأصول فقس فروعك لا تقس فرعا بفرع كالجهول الحائر. والشر ما فيه فبيتك أسوة، فانظر ولا تحفل بزلة ماهري.